السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ما بعد، فاللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. هذا تمام الكلام عن القوادح. فقال الناظم رحمه الله: من القوادح كما في النقل منع وجود علة للأصل. هذا هو القادح العاشر من القوادح في العلة، وهو منع وجود علة الأصل في الفرع. فقول الناظم منع وجود علة للأصل، اللام هنا في قوله للأصل هي لام النقل. أصل الكلام منع وجود علة الأصل، يعني في الفرع. وهذا هو في حقيقته قسم من أقسام المنع، وهو فقط من أقسامه الذي يتوجه إلى الفرع، لأن المنع عندهم أقسام وصور، وكلها أو أكثرها ترجع إلى الأصل. كأن يمنع مثلا كون الأصل معللا، يقول هذا الأصل الذي تقيس عليه لا أسلم لك أنه معلل بل هو تعبدي مثلا، أو يسلم أنه تعبدي لكن يمنع أن العلة المدعاة هي علة الحكم فيه، يقول هذا الذي ذكرته علة ليس هو علة، العلة غيره، أو يمنع مثلا كونها متعدية. هذه صور من المنع، هي أربعة أو خمسة، وكل صور المنع ترجع إلى المنع في الأصل، ما عدا صورة واحدة هي هذه، هي منع وجود علة الأصل في الفرع، ويسمونه منع الوصف. فما عدا منع الوصف كله من المنع المتوجه إلى الأصل. فإذا سلم وجود كون الأصل معللا، وسلم أن العلة التي فيه متعدية، وأن العلة موجودة فيه وهي علة الحكم، لكنه يمنع وجود تلك العلة من أصلها في الفرع، ولا بد من هذا القيد، وهو منعها من أصلها، لأنه إذا سلم بوجود أصل العلة لكن يوجد وصف زائد في الفرع غير موجود في الأصل، أو العكس. هذا سبق معنا أنه القدح بالفرق، أن يفرق بين الأصل والفرع. ومن صور الفرق التي مضت صورة من صور المنع التي هي أن يمنع وجود العلة في الأصل، لكن إن سلم وجود العلة بتمامها في الأصل وأنها هي علة الحكم، لكن يقول هي من حيث الأصل غير موجودة في الفرع، فهذا هو القادح العاشر، وهو منع وجود العلة في الفرع. هذا مثل مثلا أن يقيس الجمهور النبيذ على الخمر في التحريم بجامع الإسكار، فيقول الحنفي مثلا لا أسلم أن الإسكار موجود في النبيذ مثلا، لأن الكلام عن القدر الذي لا يسكر الذي يبيحه الحنفية، فيقول هو غير موجود والنبيذ ليس خمرا والعلة غير موجودة، إذن لا أسلم بالتحريم. هذا هو هذا القادح، هو من أسهلها تصورا وتنزيلا، يعني من أسهل القوادح. ثم قال رحمه الله: ومنع علية ما يعلل به وقدحه هو المعول. ومنع هو معطوف على منع في البيت الذي قبله من القوادح، منع وجود علة للأصل ومنع علية ما يعلل، فهو معطوف على منع في شطر البيت الذي في الشطر الثاني من البيت الذي قبله، أي من القوادح أيضا منع علية ما يعلل به. هذا كذلك صورة من صور المنع، لكنه منع منع في الأصل وليس في الفرع. فهو يقول القادح الحادي عشر هو منع علية الوصف الذي ادعى المستدل أنه علة. يقول هذا الوصف الذي ذكرته موجود في الفرع، في موجود في الأصل عفوا، ليس هو علة للحكم، أو لا يصلح أن يكون علة، أو يقول له أثبت أنه علة. وهذا القادح يسمى المطالبة بتصحيح العلة، يسمى المطالبة بتصحيح العلة، وهو المقصود بالمطالبة عند الإطلاق. إذا أطلقوا في الجدل والأصول قولهم الاعتراض بالمطالبة أو سؤال المطالبة يقصدون هذا، المطالبة بتصحيح العلة. إذا قصدوا المطالبة بشيء آخر لا يطلقون، يقيدون. إذا كان المقصود مثلا المطالبة بإثبات وجود العلة في الفرع الذي به يخرج المستدل من السؤال العاشر، لأن السؤال العاشر قلنا ما هو، هو المطالبة أو عدم تسليم وجود العلة في الفرع، يعني منع وجود علة الأصل في الفرع. هذا كيف يخرج منه المستدل؟ يخرج منه إذا أثبت أن العلة موجودة في الفرع بتمامها. إذا أثبت ذلك خرج من سؤال خرج من سؤال منع وجود علة الأصل في الفرع. وقد يسمى هذا، قد يقولون في التعبير عنه المطالبة، يقولون المطالبة بإثبات وجود علة الأصل في الفرع، لكن ها هنا لابد أن تكون مقيدة. أي شيء عبروا عنه بالمطالبة، والمطالبة أنواع كما أن المنع أنواع، فإذا قصدوا شيء معين غير المطالبة بتصحيح العلة يقيدون. إذا أطلقوا كلمة المطالبة من غير التقييد فهي المطالبة بتصحيح العلة، وربما سمي أيضا المطالبة بالتأثير. وهذا كذلك كما ذكرت هو صورة من صور المنع. قال أبو الحسن الآميدي إن هذا الذي هو منع المطالبة بالتأثير، هذا القادح هو أعظم الأسئلة الواردة على القياس. قال لعموم وروده على كل ما يدعى كونه علة واتساع طرق إثباته وتشعب مسالكه. هذا صحيح، فإن كثير من الناس يستخرج معاني مثلا ويقيس أشياء أحكام على أحكام أخرى بدعوى أن العلة كذا، فلا نسلم له بمجرد أن يقول هذه هي العلة، نقول له أثبت أنها علة. أن تقول هذه العلة، نحن نقول هذا لا أثر له، لا أثر له فيما تدعي أنه علة، فأنت مطالب بتصحيح العلة، وإلا لدعى كل شخص ما يشاء من العلل وبنى عليها الأحكام. وبهذا يجاب عن من قال إن هذا القادح لا عبرة به، أو ليس بصحيح، أو لا يصح الاعتراض به. قال لأن هذا يؤدي إلى الانتشار، انتشار البحث والكلام، يعني ينتقلون من الكلام على حكم الفرع إلى الكلام على العلة وتثبيتها، فيقال له هذا وإن أدى إلى انتشار، لو سلمنا أنه يؤدي الانتشار، الانتشار ها هنا لا بد منه ومن ضرورة تصحيح المناظر. ولهذا أشار الناظم إلى هذا المختار، وهو أن هذا القادح معتبر في إفساد القياس. قال وقدحه هو المعول، يعني هو الذي عول عليه المحققون من أهل الأصول. لماذا؟ لئلا يفتح الباب لكل قائس أن يدعي ما شاء من العلل، أن هذه العلة علة الحكم هنا هي كذا، ثم يلحق بها ما يشاء من صور المسائل. يحضرني هنا مثال ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله عن بعضهم في الفتح في النهي عن المشي بنعل واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وعلل ذلك بكونه مشابهة للشيطان. فطلب بعضهم علة أخرى لذلك، وهي مسألة العدل بين الأعضاء. صار بعض هؤلاء الفقهاء ممن علل بهذا الحكم يعلل بعض الأحكام بهذه العلة، وهي أن يقول لا تفعل كذا، لا تلبس شيء في اليمين وهو غير موجود في اليسار، أو تضع شيء في اليسار وغير موجود في اليمين، من أجل العدل بين الأعضاء. فصار عنده علة الحكم هي العدل بين الأعضاء، فلا نسلم له بمجرد أن يقول هذا ممنوع لأنه ليس فيه عدل بين الأعضاء، قياسا على النهي مثلا عن لبس، عن المشي في نعل واحدة. نقول له أثبت ما يدل على أن العدل بين الأعضاء مطلوب شرعا، وأنه هو علة النهي عن المشي في إحدى النعلين، حتى يصح له كلامه، يسلم له قياسه، لا بد من أن يثبت ذلك بإحدى الطرق المعتبرة في إثبات العلة التي مضى الكلام عليها باسم مسالك العلة. فالجواب عن هذا، السؤال وهو المطالبة بالتأثير، يجيب عنه المستدل بأن يثبت علية العلة بإحدى الطرق المعتبرة، إما النص أو الإجماع أو الإيماء أو السبر والتقسيم أو الدوران على القول بصحته أو الإخالة المناسبة أو غير ذلك من المسالك. ولهذا فإن بعض أهل الأصول يتكلمون على المسالك في هذا الموضع، يعني لما يذكرون أن الخروج من سؤال المطالبة بالتأثير يكون بإثبات العلة بإحدى الطرق المعتبرة، يتكلمون على هذه الطرق، يقولون الطريق الأول مثلا النص، الطريق الثاني الإيماء، الثالث الإجماع وهكذا. فبعض أهل الأصول تكلموا على مسالك العلة في هذا الموضع، والمناسبة هو أن هذا المسالك العلة هي التي يجيب بها المستدل عن سؤال المطالبة بالتأثير. وبهذا يعلم أن هذا السؤال سؤال مهم وسؤال عظيم، وهو الكفيل بإبطال أكثر الأقيسة الفاسدة التي ربما يستخرج صاحبها علة يزعم أنها هي علة الحكم ثم لا تكون كذلك، فيطالب بما يدل على أن علة القياس هي هذا الشيء الذي ذكره أو أبداه وزعمه علة. ثم قال الناظم رحمه الله: ويقدح التقسيم أن يحتمل لفظ لأمرين، ولكن حضل وجود علة بأمر واحد وليس عند بعضهم بالوارد. هذا القادح الثاني عشر، وهو المسمى بقادح التقسيم، قد فسره الناظم رحمه الله بأن يحتمل لفظ لأمرين، ولكن حضل أي منع وجود علة بأحدهما. يتكلم المتكلم المستدل بقياس، والكلمة أو المقدمة إحدى مقدمتيه اللتين بنى عليهما قياسه، يقول له السائل أو المعترض: هذه المقدمة تحتمل أمرين، إما كذا وإما كذا، إذا كنت تقصد كذا فنعم هو مسلم، لكن إذا كنت تقصد كذا فهو غير مسلم. ولهذا قال: ولكن حضل وجود علة بأمر واحد، يعني أسلم لك وجود العلة في هذه الصورة وأمنع وجودها في الفرع الآخر أو في الصورة الأخرى أو في القسم الآخر. وبهذا يعلم أن التقسيم الذي ذكرها هنا هو غير التقسيم الذي يذكره بعضهم في تخريج المناط من طرق استخراج العلة، لأنه يوجد تقسيم ها هنا وتقسيم آخر وقد يشتبهان. قد تجد مصطلح التقسيم في هذا الكلام في الكلام على العلل، لكن يقصد به التقسيم الذي تستخرج به العلة، الذي يرجع أو هو مثل السبر، مثل السبر والتقسيم كما مضى معنا، يعني يقسم ما يمكن أن يحتمل كونه علة، إما هذا أو هذا أو هذا، ثم يبطلها جميعا ويبقي واحدا، أو الراد عليه يبطلها كلها ولا يبقي واحدا ليدل على إبطال الوصف الذي زعم أنه علة. هذا يسمى التقسيم في تنقيح المناط. أما هذا فهو التقسيم يعني أن كلام الذي ذكره المستدل يحتمل وجهين، يسلم في أحدهما ويمنع في الآخر، ويتضح أكثر بالمثال. مثاله عندهم مثلا أن يقول القائل في نذر صوم يوم النحر، يعني من يصحح صوم يوم النحر نذرا إذا نذره، يقول أو عفوا من لا يصحح صوم يوم النذر، يقول نذر معصية فلا ينعقد قياسا على سائر المعاصي. الذي يرى صحة نذر صوم يوم النحر يقول له: نذر معصية، قولك هو قولك نذر معصية، تعني معصية لعينه، يعني هو في ذاته معصية، أو معصية لغيره، يعني بسبب مصادفته لسبب آخر من زمان أو مكان مثلا. فإذا قلت هو معصية لعينه فممنوع، لأن الصوم لذاته قربه وعباده ليس معصية. والثاني مسلم، يعني كونه معصية لغيره أسلم لك ذلك، لكن لا يقتضي هذا البطلان. يعني كونه معصية لغيره لا يقتضي عدم الانعقاد. أنا أسلم لك أن النذر المعصية لا ينعقد إذا كان معصية لذاته، أما معصية لغيره فأنت مطالب بإثبات ما يدل على أنه أيضا لا ينعقد. هذا معنى التقسيم. مثاله أيضا أن يقول المستدل على وجوب الزكاة في مال الصبي مثلا، يقول له مال بلغ نصابا فوجب فيه الزكاة، فيقول المعترض الذي لا يرى الزكاة في مال الصبي، يقول له المال الذي بلغ النصاب إما أن يكون مالا لبالغ أو مالا لغير بالغ، مالا لمكلف أو مالا لغير مكلف. إن كان مالا لمكلف فأسلم لك أنه تجب فيه الزكاة، إن كان مالا لغير مكلف فلما تجب فيه، من أين قلت أن تجب فيه الزكاة؟ هذا معنى التقسيم، أن يحتمل اللفظ لأمرين لكن يمنع السائل وجود العلة في أحدهما. وأمرين المقصود بها مطلق الترديد وليس حصره في الأمرين. يعني لو حصره في ثلاث أشياء يقول له يحتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل كذا، أنا أسلم اثنين وأمنع الثالث، كذلك هو تقسيم، وإنما هو ذكر الأمرين من أجل التمثيل، وإلا المقصود مطلق الترديد. إذا ردد اللفظ بين أمرين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك فكله صحيح، بشرط أن يكون واحدة من الصور المحتملة يمنع وجود العلة فيها. قال الناظم جوابه بالوضع في المراد أو الظهور فيه باستشهاده. يعني له القائس المستدل أن يصح قياسه ويجيب على سؤال التقسيم، كيف ذلك؟ قال له طريقان، الوضع أو الظهور، يعني إما أن يبين أن اللفظ الذي استعمله موضوع للمعنى الذي أراده دون غيره، وهذا منع للتقسيم من حيث الأصل. يقول اللفظ الذي استعملته موضوع لهذا الشيء الذي أردته. الطريق الثاني أن يبين أن الاحتمال موجود لكن الظاهر هو ما أردته أنا، فإذا قال الظاهر ما أردته أنا فهذا يقبل منه، لكن بشرط أن يستشهد على ذلك. ولهذا قال أو الظهور فيه باستشهاد، يعني يأتي من شواهد الكلام، من شواهد كلام العرب أو من غيره، كان إذا كان مثلا قياسا في المذهب من شواهد كلام الإمام مثلا، على أن المراد باللفظ الذي استعملته هو هذا الوجه الذي تسلم به لا الوجه الذي تمنع فيه، أو أن المقصود ما يشمل الاثنين وكل منهما يشمله الحكم، كأن يبين له أن قولي نذر معصية المقصود به المعصية لذاته والمعصية لغيره وكل منهما لا ينعقد مثلا. هذا هو طريقه في جواب التقسيم، وهو آخر ما عقده الناظم رحمه الله واختاره من القبادح. قد قدمت في أول الكلام على القبادح أنها عند بعضهم أكثر من ذلك، فإن منهم من اقتصر على 10 ومنهم من عدها 12 كالناظم، ومنهم من جعلها 14 أو 25 أو حتى 30، وهي تتداخل. وهذه التي اختارها الناظم رحمه الله هي جمهور القوادح التي يتكلم عليها في هذا الباب. ثم ختم الكلام على هذه القوادح بقوله رحمه الله وللمعارضة والمنع معا أو الأخير لاعتراض رجع. فهذه مسألة أن القوادح كلها 12 أو كانت 25 أو 30 على التداخل والتفصيل الذي يذكر فيها، كلها ترجع إلى أمرين، ترجع إلى المعارضة والمنع. وقد قدمت في أول كلام الإشارة إلى هذا، وأنهم يشبهونه بصاحب المدينة أو الملك صاحب المدينة الذي إما أن يتحصن من عدوه في قصره أو في مدينته فهذا يسمى منعا، أو يرسل جنوده لمدافعة العدو فهذا يسمى معارضة. قال أو الأخير الاعتراض ورجع، يعني إن بعض العلماء أرجع كل القوادح إلى أحد هذين فقط وهو المنع، يعني بعض العلماء يقول القوادح كلها لا ترجع إلى المنع والمعارضة بل ترجع إلى المنع فقط. وجه هذا أن مقصود المعترض هو الاعتصام من إفساد المستدل مذهبه، وهذه حقيقة المنع، لأن المنع قلنا هي أن يمنع دليل الخصم، وهو إذا طالبه وهاجم قياسه وأفسده هذا يعني أنه إنما أفسده من أجل أن يمتنع من ثبوت الحجة عليه، فرجعت المعارضة إلى المنع. هذا وجه قول بعض العلماء إن القوادح كلها ترجع إلى المنع. وفي المسألة قول ثالث وهي أنها ترجع إلى ثلاث أشياء: المعارضة أو المنع أو المطالبة. ثم تكلموا على كل واحد من القوادح إلى أيها يرجع، يعني قادح القول بالموجب مثلا يرجع إلى المنع أو المعارضة، وقادح مثلا فساد الوضع يرجع إلى المنع أو المعارضة، وبعض هذه القوادح واضح جدا أنه يرجع مثلا إلى المنع أو إلى المعارضة، فمنع مثلا علية الوصف اسمه منع فواضح أنه راجع إلى المنع ومتفق على كونه منعا، وبعضها قد يتفق على أنه معارضة يكون واضح كونه من المعارضة لا من المنع، وقد يختلفون في بعضها هل يرجع إلى المنع أو يرجع إلى المعارضة، مثل النقض أول القوادح التي مضت معنا اختلفوا هل هو راجع إلى المنع أو راجع إلى المعارضة، وهي قضية اصطلاحية بحتة لا يترتب عليها شيء، ولذلك عرفت عن تفصيل الكلام فيها. فيعرف أن القوادح منها ما اتفق على كونه منعا ومنها ما اتفق على كونه معارضة ومنه ما اختلف في كونه منعا أو معارضة، وأن تنظر في هذا القادح نظر التأمل، إذا رأيت القائس إذا رأيت السائل وهو الذي يورد هذه القوادح على القياس اكتفى بعدم التسليم بالدليل، اكتفى بالمنع فقط، هذا هو المنع. إذا زاد على ذلك أن ذكر شيئا يقتضي إفساد القياس ليس عدم التسليم به، يقتضي إفساد القياس، هذا خرج من المنع إلى المعارضة. هذا ضابط التفريق بينهما، طبقه على ما شئت من هذه القوادح التي ذكرها الناظم وغيرها يتضح وجه رجوعه إلى أحد الأمرين. ثم قال والاعتراض يلحق الدليل دون الحكاية فلا سبيل، هذا كمل به هذا المبحث وهو مبحث القدح والاعتراض، فقال والاعتراض يلحق الدليل دون الحكاية فلا سبيل، يعني أن الذي يعترض عليه بهذه الأسئلة وبغيرها من الأسئلة الأخرى خارج القدح في العلة، يعني أنواع الاعتراضات الأخرى على الأدلة، إنما تورد على من قال قولا وانتصب لتصحيحه والاحتجاج له، أما مجرد أن يحكي الأقوال من غير أن يتعرض لاختيار قول وتصحيحه والاحتجاج له فهنا لا تتوجه الاعتراض عليه، لا يتوجه الاعتراض عليه، ولهذا قال الاعتراض يلحق الدليل دون الحكاية فلا سبيل، أي لا سبيل إلى الاعتراض على الحاكي، إذا قال مثلا مسألة كذا وكذا فيها ثلاثة أقوال قال بعضهم بكذا وقال بعضهم بكذا وقال بعضهم بكذا، فهذا لا يمكن ولا يصلح ولا سبيل إلى أن تقول له لكن هذا القول الثاني يرد عليه كذا وكذا، لأنه يحكي الأقوال ولم يختارها. ومعنى الحكاية هو هذا، هو أن يحكي القول من غير أن ينتصب لاختياره، وليس معناه أن يحكيه في مقام الجواب، مثلا قد يسأل المستفتي عن مسألة فيقول أجاب فلان بكذا أو أفتى فلان بكذا، هذا حاكٍ لكنه مع ذلك حكاه في صورة الإجابة به، هذا يعترض عليه، هذا يعترض عليه، لأنه وإن سميناه حكاية حكى قول فلان أو فتي فلان من العلماء إلا أنه حكاه في مقام كونه يأخذ به ويجيب الناس به. فالمقصود بعدم ورود الاعتراض على الحكاية معناه أن يحكيه من غير أن يختاره ويحكم به في القضية أو يجيب به في المسألة. قال رحمه الله: والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. يعني كما لا تعترض الحكاية فإنه كذلك لا يعترض المثال. فهذان أمران لا يعترضان: حكاية قول الغير من غير اختياره ونصرته، وتمثيل القاعدة من أجل توضيحها، هذا كذلك لا يعترض. وإنما كان المثال لا يعترض لأن المقصود منه ليس تحقيق معناه، المقصود منه فقط تصوير القاعدة وتوضيحها. ولذلك يصلح التمثيل بشيء ولو كان غير صحيح، يصلح التمثيل به على فرض صحته. يعني لو فرضنا كذا وكذا يمكن أن يصح أو تتصور القاعدة بفرض صحة المثال، إذن يكتفى بذلك، لأن المثال ليس المقصود منه التطبيق والتحقيق، المقصود منه التصوير والتوضيح. ما دام حصر المقصود كفى. وهذا إنما هو من باب مراعاة مقاصد الكلام، لما يتكلم المتكلم بقاعدة ويأتي بالمثال وليس قصده هو تحقيق المثال، إنما قصده أن توضح القاعدة، فهذا لا يعترض عليه. ولهذا قالوا: الشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. وقالوا فيه نثرا: ليس من دأب الرجال مناقشة المثال. وقالوا: ليس من شأن الفحل الاعتراض على المثل. فهذا إنما هو من باب مراعاة مقاصد المتكلم، وهذا بخلاف ما إذا كان بحضرة من لا يفقه مثلا. إذا كان المتكلم بحضرة من لا يفقه وخشي من ذكر مثال غير صحيح أنه يأخذ المثال على أنه مسلم، فهذا يعترض عليه أو يناقش، لا من جهة أن المثال معترض لا، لكن من جهة أمر خارجي، وهو أن ذكر المثال بحضرة من لا يفقه أنه لمجرد التمثيل لا للتحقيق، هذا قد يوقعه في الغلط بحيث يعتقد صحة ما تمثل به. فلا بد هنا من التحري، لأن كلام هؤلاء هو في مناظرات معقودة بين العلماء وبين المتفقهة، فليس أحدهما جالسا للاستفادة من الآخر أو لأخذ حكمه أو لأخذ دليل. كل واحد منهم له المذهب الذي يعتقده والفروع التي يصححها والأدلة التي يبني عليها. لهذا إذا ذكر في مناظرة أو في كلام أو في تعليم لطلبة يفقهون ويفهمون مثالا لمجرد التوضيح، هذا لا يعترض عليه. لكن لو كان بحضرة من يخشى عليهم سوء الفهم وأخذ المثال على أنه تحقيق لا تمثيل، فإنها هنا لا بد من مراعاته. ومع هذا يقال أن الأكمل والأفضل أن يتحرى الإنسان الأمثلة الصحيحة، الأمثلة التي تصح، فيستفيد إضافة إلى تصوير القاعدة تدريب الطلاب على المعاني الصحيحة. من لطيف المعاني التي تذكر ها هنا ما شاع على بعض الألسن من الاعتراض على أمثلة النحويين، فإن أمثلة النحويين معلوم أن أكثرها ضرب زيد عمرا وقتل بكر خالدا، وما كان في هذا المعنى. فبعضهم يعترض عليه، يقول إننا نطالب بأمثلة جديدة تبعث كما يقولون الفهم والنشاط في أذهان الطلبة. ولهذا المثال أو لهذه الأمثلة قصة لطيفة ذكرها المنفلوطي في كتابه النظرات، أذكرها لغرض أبينه، وهي أن الوزير داود باشا أحد الوزراء في الدولة العثمانية أراد أن يتعلم اللغة العربية. قال المنفلوطي: فسأل شيخه يوما: ما الذي جناه عمر من الذنوب حتى استحق أن يضربه زيد كل يوم ويقتله تقتيلا ويبرح به هذا التبريح المؤلم؟ وهل بلغ عمر من الذل والعجز منزلة من يضعف عن الانتقام لنفسه؟ سأل شيخه هذا السؤال، قال وهو يتحرق غيظا وحنقا ويضرب الأرض بقدميه، فأجاب الشيخ: ليس هناك ضارب ولا مضرب، إنما هي أمثلة يأتي بها النحاة لتقريب القواعد من أذهان المتعلمين. وهذا الذي ذكرناه، يعني ليس المقصود تحقيق المثال، إنما المقصود توضيح القاعدة. قال: فلم يعجبه هذا الجواب، وأكبر أن يعجز مثل هذا الشيخ عن معرفة الحقيقة في هذه القضية، فغضب عليه داود باشا وأمر بسجنه، ثم أرسل إلى نحوي آخر فسأله كما سأل الأول فأجابه بنحو جوابه فسجنه أيضا. ثم ما زال يأتي بنحاة البلد واحدا بعد واحد حتى امتلأت السجون وأقفرت المدارس. قال: وأصبحت هذه القضية المشؤومة الشغل الشاغل له عن جميع قضايا الدولة ومصالحها. ثم بدا له أن يستوفد علماء بغداد فأمر بإحضارهم، فحضروا وقد علموا قبل الوصول إليه ماذا يراد بهم. وكان رئيس هؤلاء العلماء بمكانة من الفضل والحذق والبصر بموارد الأمور ومصادرها. فلما اجتمعوا في حضرة الوزير أعاد عليهم ذلك السؤال: ما الذي جناه عمرو حتى يتسلط عليه زيد ضربا وتقتيلا؟ فأجابها الرئيس، قال: إن الجناية التي جناها عمرو يا مولاي يستحق أن ينال لأجلها من العقوبة أكثر مما نال. فهنا انبسطت نفس الوزير وبرقت أسارير وجهه وأقبل على رئيس العلماء. قال: ما هي جنايته؟ قال: إنه هجم على اسم مولانا الوزير واغتصب منه الواو، فسلط النحويون عليه زيدا يضربه كل يوم جزاء على وقاحته. هو يقصد أن داود في الأصل تكتب بواوين، داود واوين بعد مد الدال في اللفظ تنطق كذا، لكنها تكتب في الرسم بواو واحدة، عكس عمر التي تكتب براء فقط، عمر ميم ساكنة وراء، لكن من أجل أن يفرقوا بينها وبين عمر ولم يكن لم يكونوا يكتبون بالشكل كما هو عندنا الآن، أضافوا إليها واو للتفريق، كما أضافوا الألف في مئة من أجل أن يفرقوا بينها وبين منه، لأنك إذا كتبت مئة من غير ألف ومن غير شكل ومن غير نقط صورة مئة وصورة منه واحدة، فأضافوا الألف حتى يفرقوا. من هنا يخطئ من يقرأ عمر عمرو، يقولون عمرو خالد، ويخطئ من يقرأ من الصحفيين المئة بالألف، يقولون منذ خمسمائة سنة. كثير من المعلمين والصحفيين يقرأوها كذا، هو خطأ، إنما هي من أجل التوضيح، من أجل الفرق بين مئة ومنه فقط. فيقول له هذا الواو، هذا عمر أخذ هذه الواو من داود لأنها أسقطت منها هنا وأضيفت ها هنا. قال: فأعجب الوزير بهذا الجواب كل الإعجاب، وقال لرئيس العلماء: أنت أعلم من أقلته الغبراء وأضلته الخضراء، فاقترح علي ما تشاء. قال: فلم يقترح عليه سوى إطلاق سبيل العلماء المسجونين، فأمر بإطلاقهم وأنعم عليهم وعلى علماء بغداد بالجوائز والصلة. هذه القصة ذكرها هكذا المنفلوطي، وقد كنت زمنا بها معجبا، وذكرتها في غير ما موضع، وأذكرها للاستشهاد على أمرين. الأول على هذه المسألة التي هي أن المثال لمجرد التوضيح فقط، والثاني هو أن بعض الوزراء ومتولين أمور الناس يصل بهم الحال في ذاك الوقت إلى أن يكون في هذه الدرجة النازلة من البلادة والغباوة، حتى يرضى أن يكون النحاة من زمن الخليل بن أحمد أو بعده بقدر يمثلون بضرب زيد عمرا من أجل واوي داود باشا الذي جاء في آخر المئة الحادية عشرة من الهجرة. فهذا شيء عجيب، لكن بعد ذلك وقع في نفسي من هذه الحكاية ما وقع، لأن هذه الحكاية فيها نظر كبير وما أراها إلا مفتعلة عليه، وما سقتها هاونا مع أنها غير مناسبة، تم المناسبة للمقام إلا للتنبيه على احتمال أنها مكذوبة وموضوع. وذلك لأن داود باشا هذا رجل من أعظم الوزراء الذين تولوا الوزارة وتولوا بغداد في الدولة العثمانية في وقت قوتها، وكان عهده عهد خير على الناس، وكان مذكورا بالفضل والخير ومعدودا من العلماء، ولهذا يلقب بشيخ الوزراء أو عالم الوزراء، ترجمه صاحب حلية البشر فوصفه بأوصاف العلم الجليلة، قال الإمام الألمعي والهمام اللوذعي: حبر العلماء وبحر اغتراف الفقهاء. وقال: عد من كمل الرجال أهل الكمالات الموصوفين بالدقة وعلو الفهم والمباحثة والمناظرة. وقال أيضا: وكان له عبارات عالية وأساليب في الكتابة سامية، وكان له اليد الطولة في التركية والفارسية والعربية، وله النظم والنثر والكتابة في اللغات كلها على أتم في هذه اللغات كلها على أتم حالة سنية، وكانت تشهد له الأفاضل بأنه إمام همام كامل. وكذلك ألف عثمان بن سند البصري رحمه الله في أحواله وفي ترجمته كتابه مطالع الصعود، هو مطبوع منشور معروف، مطالع الصعود في أخبار أو أحوال الوزير داود، هو هذا. وقد كان زمنه من أفضل الأزمنة في بغداد في وقت الحكومة العثمانية. فمثل هذا في علمه وسعة عربيته ولغته وفضله ووزارته وحنكته وعدله، هذا لا يمكن أن يكون في هذه الدرجة من البلد حتى يصدر منه هذا، لأن هذه القصة تتضمن جهلا وظلما، جهلا في السؤال ثم جهلا في قبول جواب رئيس العلماء هو أعظم، وكذلك تتضمن ظلما للنحات الذين سجنهم بغير جريرة. فلذلك أنا أبرئ داود هذا من هذه القصة، وأكبر ظني أنها مكذوبة عليه. وعودا إلى الاعتراض على المثال، أقول إنه يستثنى من عدم الاعتراض على المثال صورة واحدة ذكروها، وهي: ما إذا كانت القاعدة ليس لها إلا مثال واحد أو أمثلة محصورة، فيؤتى بالمثال من أجل تصحيح القاعدة ليس من أجل تصويرها فقط، بل يؤتى بالمثال من أجل تصويرها أولا، من أجل تصحيحها أولا ثم بعد ذلك لتصويرها. فهنا إذا كانت تلك الأمثلة غير صحيحة بحيث إذا انتفت القاعدة من الأصل، فهنا تناقش هذه الأمثلة ويعترض عليها حتى يصح المثال ويسلم فتسلم من ورائه القاعدة، وإلا فلا. من ها هنا مثلا تكلم علماء الأصول في الأمثلة التي ذكرها من ذكرها لنسخ السنة للقرآن مثلا أو نسخ القرآن للسنة، تكلموا في ذلك كقول القائل مثلا: آية الوصية للوالدين والأقربين نسخت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. تكلم في ذلك العلماء وبينوا أن الصحيح أن آية الوصية منسوخة بآية الميراث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فقوله إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه إشارة إلى آية المواريث، فآية الميراث هي التي نسخت آية الوصية للوالدين. لماذا هذه المناقشة؟ حتى إن من يمنع أن تكون السنة تنسخ القرآن أو القرآن ينسخ السنة كما مضى معنا في موضعه في الكلام على النسخ، يقول إنه كذلك ليس له مثال صحيح، وإذا كان ليس له مثال صحيح إذن لا نسلم به، لا يسلم أن القرآن ينسخ السنة أو السنة تنسخ القرآن. يقول: القرآن ينسخ القرآن، نعم، السنة تنسخ السنة، نعم، لكن السنة بيان للقرآن ولا تنسخه. وهذا يناقش في الأمثلة. وكذلك من يقول إن العام المخصوص قد يخص حتى يبقى أقله، ينازعه من لا يرى هذا ويقول مثلا: الأمثلة التي تذكرها ليست من قبيل العام المخصوص، إنما هي من قبيل العام الذي أريد به الخصوص، لأنه لا يسلم أن التخصيص يخرج أكثر العام. فهنا مناقشة في الأمثلة، ولا يقال لهم مناقشة الأمثلة ليست من شأن الحذاق أو ليست من دأب المحصلين، لأننا نقول ها هنا مناقشة المثال هي من أجل تصحيح هذه القواعد وتثبيتها لا من أجل تصويرها فقط كما قد يظن. هذا ما ختم به الناظم رحمه الله القوادح، ثم قال خاتمة، يعني خاتمة لكتاب القياس، فقال: وهو مفروض إذا لم يكن للحكم من نص عليه ينبني. وهو أي القياس مفروض أي واجب على العلماء المجتهدين بشرط أن لا يكون للحكم نص ينبني عليه. هذا معناه أن الاجتهاد في الفتية واستخراج الأحكام وتنزيلها على الحوادث، هذا من الواجبات الكفائية على العلماء المجتهدين. فإذا تعينت الفتوى على مجتهد معين أو على مجموعة من المجتهدين ولم يكن في المسألة نص يعتمد عليه، لا نص صحيح ولا نص ضعيف ولا إجماع ولا أثر صاحب، وهذا عند القائلين بحجية هذه الأشياء كلها. أما من لا يرى حجية هذه الأمور كلها يقتصر على نفي ما يراه حجة، فمن لا يرى الاحتجاج بالحديث الضعيف ويرى أن القياس أولى منه يستدل بالقياس، إذا انتفى الحديث الصحيح ولا يبحث عن الضعيف. ومن يرى أنه يحتج بالضعيف عند عدم وجود القياس على عند عدم وجود الصحيح وهو أولى من القياس، على الخلاف فيما المراد بالضعيف عند هؤلاء، هل هو الضعيف الذي هو في مقابلة الصحيح والحسن أو الضعيف الذي هو الحسن الذي لم يصل درجة الصحيح، فإن هؤلاء يقدمون، إذا كانوا يقدمون هذا على القياس يقول لا بد من أن تنتفي هذا وذاك. إذن ما دام المسألة الاجتهاد في المسألة مفروض وانتفى ما ينبني عن الحكم من نص أو إجماع، فقد تعين عليه أن يفتي بناء على القياس، فلزم القياس لا من جهة ذاته، من جهة أن الفتية توقفت عليه. منها هنا قاس من قاس من العلماء، لأن القياس فيه ما فيه من الضرر والخطر كونه يحتمل أن يكون القائس مخطئا، لكن ترك الناس من غير جواب ومن غير مسألة ومن غير فتية هذا أشد مفسدة من أن لا يجاب أصلا. لذلك يجب على العالم أن يجتهد ويفتي في الفتية بحكم بما يظهر له أنه حكم الله عز وجل أو الأشبه بحكم الله عز وجل فيها، حتى يأخذ الناس فيها بالحكم. وقد سأل الإمام أحمد رحمه الله الإمام الشافعي عن القياس فقال القياس ضرورة، وذكر الشافعي معناه في الرسالة، ومعنى ضرورة أنه لا يلجأ إليه إلا عند عدم وجود النص أو الإجماع الذي ينبني عليه الحكم. ثم قال لا ينتمي للغوث والجليل إلا على ضرب من التأويل. مراده بالغوث هنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا اللفظ هو من المصطلحات التي تدور على ألسنة الصوفية، وأكثر ما يقصدون بها من المعاني معاني فاسدة، لهذا كان ينبغي أن يتجنب هذا اللفظ. والناظم عنده ما عنده من هذه التأثر اليسير الذي أشرنا إليه في صدر الكلام على هذا النظم، أن عنده كحال أهل زمانه وأهل بلده بعض التأثر بهؤلاء المتصوفة، ولذلك استعمل هذا اللفظ. وكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غوث يمكن أن يحمل على المعنى الصحيح، يعني جعله الله عز وجل غوثا، أغاث الله عز وجل به الناس من الجهالة في الدنيا، وكذلك يكون غوثا للناس يوم القيامة يلجأون إليه ويجعله الله عز وجل سببا لفتح باب الشفاعة للناس، وهو كذلك الغوث لأهل الجنة يستفتح لهم الجنة ولا يلجون حتى يستفتحها صلى الله عليه وسلم، فهو بهذه المعاني عليه الصلاة والسلام غوث. وأي غوث؟ لكن بعض الصوفية ومن يستعمل هذا اللفظ قد يطلقونها على من يلجأ إليهم استقلالا من دون الله تبارك وتعالى، فيقولون مثلا الغوث والقطب الشهيد وما إلى ذلك، ويقصدون به من يرجع إليه ويلجأ إليه في الحوائج من دون الله تبارك وتعالى، وهذا معنى فاسد. لذلك وجب التعبير بالألفاظ الشرعية، النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي وأنا العاقب، فالنبي عليه الصلاة والسلام له أسماء لا توهم معاني فاسدة موجودة في السنة وصنف فيها بعض العلماء مصنفات، فلهذا كان اللائق الاقتصار عليها. وكذلك يقال في اسم الجليل، الجليل يقصد به الله تبارك وتعالى، وهو ورد في حديث الترمذي المشهور الذي فيه تعداد الأسماء من طريق الوليد بن مسلم عن شيوخه، والراجح أنه ضعيف، لكن المعنى صحيح، لأن الجليل هو مأخوذ من الجلال والعظمة، ومعناه منصرف إلى جلالة القدر وعظم الشأن، كما قال القائل أجلك قوم حين صرت إلى الغنى، وكل غني في النفوس جليله، يعني كبير القدر عظيم، فالجليل هو كبير القدر عظيمه، ومن لازم ذلك أن يكون نافذ التصرف فيه مستحقا للأمر والنهي، فالعظيم الجليل القدر الذي ينفذ أمره وتصرفه في من دونه هذا هو الجليل. فالله تبارك وتعالى من أوصافه الجليل وهو سبحانه وتعالى كما في القرآن ذو الجلال والإكرام. لكن في تسمية الجليل اسما بحث من جهة أن الحديث الذي ورد فيه ضعيف، معناه صحيح وإطلاقه وصفا على الله عز وجل جائز لقول الله جل وعلا ذو الجلال والإكرام، لكن تسمية الله تعالى جليلا حتى يعبد له بالجليل فيقال عبد الجليل، أو يسأل الله تبارك وتعالى وينادى به فيقال يا جليل، هذا فيه هذا البحث من جهة عدم ثبوت الحديث. والمعنى أن الحكم في الفرع المقيس لا ينسب إلى الله تعالى ولا إلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا على ضرب من التأويل. يعني لا تقول مثلا إذا كان عندنا نبيذ قسناه في التحريم على المسكر، لا نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم النبيذ حرام، أو حكم الله عز وجل بأن النبيذ حرام، إلا على ضرب من التأويل بأن تقصد قال ليس قال لفظا وإنما قال حكما، قال بمعنى حكم، هذا مقصوده بالتأويل. تقول قال الله عز وجل النبيذ حرام، لكن لا تعني أنه قاله لفظا وإنما قاله حكما، هذا ما يقول إلا على ضرب من التأويل. وهذا كذلك غير مسلم، ما أبعد أن يسلم مثل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه وفي من تحت يده، وكان مما يقوله صلى الله عليه وسلم للأمير الذي يوصيه: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. والحديث في صحيح مسلم. فإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم منع الأمير والجيش أن ينزلوا من طلب النزول على حكم الله عز وجل، منعهم أن ينزلهم على حكم الله لأنهم لا يدرون هل يصيبون حكم الله أم لا، فكيف يجوز أن ينسبه إلى قول الله ليس إلى حكمه فقط؟ يقول قال الله تعالى كذا، بعد أن يثبت لله عز وجل أن هذا حكمه يقول هذا قوله سبحانه وتعالى، هذا شديد. ولهذا الحكم يمتنع، إضافة الحكم إلى الله جل وعلا يمتنع، لا يقال هذا حكم الله في هذه المسألة، يقال هذا رأي العالم في هذه المسألة، أو اجتهاد فلان، أو قول فلان أن هذه المسألة كذا. ولهذا تورع العلماء عن إطلاق حكم الله في المسألة كذا فيما ليس بمنصوص، وتورع العلماء عن أن يقولوا هذا حلال أو هذا حرام لقول الله جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فكان بعض العلماء في المسائل المحرمة لا يقول هذا حرام، يقول أكرهه ويقول لا ينبغي، ويتجنب لفظ الحرام حتى لا يوافق أو لا يقع في تحت طائرة لفظ هذه الآية. هذا من الورع الذي ينبغي أن يؤخذ به. بل أكثر من ذلك، حدثني شيخنا أحمد المختار رحمه الله عن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وهو من هو معرفة بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه كان في السنوات الأخيرة العشر من عمره لا يجيب إلا في مسألة منصوصة، إذا سئل عن مسألة فيها نص من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجيب، يقول هذه جائز أو هذه محرم أو مأمور بها أو منهي عنها لأنها في النصوص. إذا كانت مسألة غير منصوصة مستنبطة فإنه لا يجيب. قال شيخنا: وإذا كان السائل قريبا منه من تلاميذه أو من طلابه يذكر له الخلاف في المسألة واحتجاج هؤلاء واحتجاج هؤلاء، ثم يقول له شأنك بعد، شأنك بعد في ماذا تختار من هذه الأقوال، ورعا عن أن ينسب إلى الله عز وجل أو إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ما لم يقوله. فإذا إضافة الحكم إلى الله عز وجل يمتنع، فكيف يضاف إليه قولا أو إلى رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لكن بعض العلماء تساهلوا فيه وهونوا منه وأجازوا نسبة الحكم إلى الله، بل القول إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ومنها هنا دخل بعض من يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أن المعاني صحيحة، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا باعتبار أن المعنى في نظره صحيح، ها يرى أن أبا حنيفة إمام جليل وأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على العلماء الذين يحيون شرع الله جل وعلا، فيستجيز أن ينسب إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي. استجاز هذا لما؟ لأنه ظن أنه مما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الرجل هو حقيقة سراج الأمة، هو نعم كذلك من سرج الأمة ومن أئمتها رحمه الله، لكن لا ينسب هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن كثيرا من أتباع المذاهب تساهلوا في نسبة هذه الأشياء إلى الإمام، إذا كان القول على أصوله في ظنه هو ينسبه إليه، يقول قال الشافعي كذا، إذا قيل له أين قال، لا يقول هذا الذي تقتضيه أصوله فينسبه إليه، ويقول الآخر قال أبو حنيفة كذا، وإذا قيل له أين يقول هذا الذي تقتضيه أصوله. قال شيخ الإسلام قد رأيت من هؤلاء من ينسب إلى الأئمة ما لا يمكن أن يكون من قوله، ثم إذا حقق في ذلك يقول هذا الذي تقتضيه أصولهم. وفي هذا الزمان وجد من يقول قال العلماء كذا، هو يقصد أن العلماء لو سئلوا لقالوا كذا، لو سئلوا عن هذه المسألة لا إشكال عنده أنهم لو سئلوا لقال. هذا لا شك أنه من الخطأ البين ومن التساهل الذي لا ينبغي، فلهذا لا ينسب الحكم القياس إلى الله عز وجل لا تصريحا ولا بتأويل، أخذا بهذه الدلالات التي ذكرت. ثم قال الناظم رحمه الله وهو معدود من الأصول وشرعة الإله والرسول، يعني القياس معدود من الأصول أي من أصول الفقه، وهو من شرعة الرسول يعني من دين الله تبارك وتعالى، لأن الله جل وعلا أرشد إليه وأمر به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاس وأرشد إلى القياس، إذن هو من دين الله تبارك وتعالى. وشراح جمع الجوامع هنا وفروعه عندهم مباحثة لفظية في كون القياس من الدين أو وجه دخول القياس من الدين، وهو لا حاجة إليه، لأن كونه من القياس كون القياس من الدين يعني أن استعماله والعمل به وكونه أصل من أصول التشريع، هذا مما دل عليه كتاب الله جل وعلا وجاءت به سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال ما فيه نفي فارق ولو بظني جلي، ما فيه نفي فارق ولو بظن جلي وبالخفي عكسه استبن، كون الخفي بالشبه دأبا يستوي وبين ذين واضح مما روي، قيل الجلي وواضح وذو الخفى أولى مساو أدون قد عرف، وما بذات علة قد جمع فيه فقيس علة قد سمع، جامع ذي الدلالة الذي لزم فأثر فحكمها كما رسم، قياس معنى الأصل عنهم حققي لما دعي الجمع بنفي الفارق. هذه الأبيات بها ختم رحمه الله كتاب القياس، ذكر فيه تقسيمات القياس بالاعتبارات المختلفة، فذكر أولا تقسيم القياس باعتبار قوته، ثم ذكر تقسيم القياس باعتبار الجامع بين الأصل والفرع. فأما تقسيم القياس باعتبار قوته وضعفه فقال ما فيه نفي فارق ولو بظن جلي، يعني ما كان نفي الفارق فيه بين الأصل والفرع إما مقطوعا به أو ظنا غالبا، هذا القياس الجلي. وبالخفي عكسه استبن، يعني ما كان نفي الفارق فيه الظن فيه ضعيف، يعني أغلب الظن ثبوت الفارق ويظن ظنا ضعيفا أنه لا فارق بينهما، هذا القياس الخفي، هذا على أحد الاصطلاحات. وقوله كون الخفي بالشبه دأبا يستوي وبين ذين واضح ما جلي، هذا اصطلاح آخر لبعض أهل العلم في تقسيم القياس باعتبار قوته، فالجلي عندهم هو ما تقدم، يعني ما نفي فيه الفارق قطعا أو ظنا غالبا. وأما الخفي فليس هو ما عدا هذه الصورة، الخفي عندهم هو قياس شبه، لهذا قال كون الخفي بشبه دأبا يستوي دائما يستوي معه، هذا إذن القياس الخفي. وبين ذين يعني ما وراء هذين من المراتب والصور يسميه القياس الواضح، فالواضح عند هذا ما ليس شبها ولا قطع أو ظن انتفاء الفارق فيه ظنا غالبا. وفيها اصطلاح ثالث قال قيل الجلي وواضح وذو الخفاء أو لا مساو أدون قد عرف. هذا اصطلاح آخر ذكره رحمه الله بطريق اللف والنشر المرتب. قال قيل الجلي وواضح وذو الخفاء، يعني ذكر ثلاث مصطلحات ثم فسرها مرتبا، أو لا، أو لا ترجع إلى الجلي، مساو ترجع إلى واضح، أدون ترجع إلى ذي الخفاء. يعني قيل الجلي هو القياس الأولوي، والواضح هو القياس المساوي، والخفي هو القياس الأدون. فإذا الحقت شيء بشيء، إذا كان الحق من باب أولى، كإلحاق مثلا السب والشتم للوالدين بالتأفيف كما مضت الأمثلة، هذا يسمى القياس الجلي عندهم. إذا كان الإلحاق مساوي، هذا يسمى القياس الواضح. إذا كان الإلحاق أدون، هذا يسمى القياس الخفي. فهذه مصطلحات لبعض لبعض أهل العلم في أقسام القياس باعتبار قوته وضعفه، وليس تحتها إلا قضية اصطلاح، يعني يفهم اصطلاحه، يعرف اصطلاحه، وينزل على الصورة التي ذكرها، ليس فيها أكثر من هذا، يعني أكثر من معرفة ماذا يقصد بهذا اللفظ أو هذا الاصطلاح. ثم جاء إلى التقسيم باعتبار الجامع، يعني باعتبار ما يجمع بين الفرع والأصل، فذكره ثلاثة أقسام: قياس العلة، وقياس الدلالة، والقياس في معنى الأصل. فما كان الجامع بين الفرع والأصل هو العلة نفسها، هذا يسمى قياس العلة. قال وما بذات علة قد جمع فيه فقيس علة قد سمع، يعني قد سمع تسميته قيس علة، أي قياس علة. فإذا جمع بين الفرع والأصل بعلة، هذا قياس العلة. إذا كان الذي جمع فيه بين الفرع والأصل ليس العلة نفسها، لكن لازمها أو أثرها أو حكمها، هذا يسمى قياس الدلالة. جامع ذي الدلالة الذي لزم، جامع مبتدأ، والذي لزم هو خبره، يعني الذي نسميه قياس دلالة هو ما كان الجامع فيه لازم العلة أو أثرها أو حكمها، هذا لم يجمع فيه بالعلة نفسها، وإنما وجدنا للعلة أثرا أو وجدنا للعلة لازما يلزم عنها أو حكما لها من أحكامها، هذا نسميه قياس الدلالة. وقد تقدم فيما سبق أن الجمع بين الفرع والأصل بالحكم هذا في الحقيقة نوع من قياس الشبه، ولهذا الصواب إسقاطه هنا، لا تقل فآثر فحكمه، ولكن الجمع بين العلة بين الفرع والأصل بدليل العلة الذي هو أثره أو بلازمها، هذا هو قياس الدلالة. قياس الدلالة لا يكون الجمع فيه بين الفرع والأصل بحكم العلة أو حكم الأصل، لأن هذا يصير قياس شبه، ولكن هو الحكم أو الجمع بدليل العلة أو بلازمها. قد ذكر له ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين أمثلة كثيرة من كتاب الله جل وعلا، أقتصر على أحدها وهو قوله سبحانه وتعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. قال ابن القيم فدل سبحانه عباده بما أراهم من الإحياء الذي تحققوه وشاهدوه على الإحياء الذي استبعدوه، وذلك قياس إحياء على إحياء، واعتبار الشيء بنظره وبنظيره، والعلة الموجبة هي عموم قدرته سبحانه وكمال حكمته، وإحياء الأرض دليل العلة. يعني يصير القياس الناس يبعثون من قبورهم بعد أن يموتوا قياسا على حياة الأرض بعد موتها، العلة في هذه وهذه، العلة في ذلك هي قدرة الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا على كل شيء قدير، لكن الله تبارك وتعالى لم يجمع بينهما بالعلة وهي القدرة في هذا الموضع، وإلا قد جمع بينهما بالقدرة في موضع آخر. لكن في هذا الموضع جمع بينهما بأثر العلة، أثر قدرة الله عز وجل، ودليل وهو إحياء الأرض. إذن كما حيت هذه إذن تحيا الأخرى، كما حيت الأرض إذن كذلك يحيي الله عز وجل الموتى، لأن هذا هو دليل العلة وأثرها. وهو ذكر أمثلة أخرى وآفاض فيها يراجعها من شاء. وأما الجامع بنفي الفرق فهذا يسمى القياس في معنى الأصل. هذا مثل مثلا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، يلحق به ما لو بال في إناء ثم صبه في الماء الراكد، هذا مثله سواء بسواء، لأن المعنى واحد. الحقيقة أن الجامع بالجمع بنفي الفرق في أكثره إما أن يرجع إلى قياس العلة أو يرجع إلى قياس الدلالة، ولهذا بعضهم لا يذكره قسما ثالثا هاهنا، وإنما يذكر القسم الثالث قياس الشبه، يجعله هو القسم الثالث لأقسام العلة باعتبار الجامع، لأن قياس بنفي الفارق يرجع إلى وجود العلة. أنت تقول إذا صب إذا بال في إناء ثم صبه في الماء الراكد، هو مثل ما لو بال فيه، لماذا؟ لأن المعنى واحد، كما أنه يفسد الماء بهذا يفسده بهذا، إذن رجع إلى كونه قياس علة، ثم قد يكون أولويا أو مواسي أو مساويا، أولويا أو مساويا، وقد يكون بقطع يعني انتفاء الفارق، وقد يكون بغلب الظن. إذن رجع القياس في معنى الأصل إلى هذا، ولهذا قلت يذكر بعض العلماء القسم الثالث للقياس باعتبار الجامع هو قياس الشبه، لأنه لا يجمع فيه بين بالعلة ولا بدليلها وملزومها، وإنما بالشبه. وهذا هو التقسيم المنضبط. ولهذا يصير عندنا التقسيم الجامع لهذه الأسماء كلها، وهو من أصح ما رأيته في تقسيم القياس، أن نقول القياس من حيث الأصل ينقسم إلى قياس طرد وقياس عكس. قد مضى الكلام على قياس الطرد وقياس العكس. قياس الطرد مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كان على أمك دين، وقياس العكس مثاله قوله عليه الصلاة والسلام أرأيتم إن وضعها في حرام، كان عليه وزر، قال نعم، قال كذلك إذا وضعها في حلال. فإذا القياس قياس طرد وقياس عكس. قياس العكس لا ينقسم، لكن قياس الطرد ينقسم، ينقسم إلى ثلاث أقسام: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. قياس الدلالة وقياس الشبه لا ينقسم، وقياس العلة ينقسم إلى جلي وواضح وخفي. والمختار على هذا التقسيم أن يكون ما ذكره على الاصطلاح الذي ذكره الناظم في قوله الجلي وواضح وذو الخفاء أو لا مساو أدون قد عرف، يعني قياس العلة قد يكون قياسا جليا، وقد يكون واضحا، وقد يكون خفيا. هذا التقسيم يجمع هذه الأسماء والاصطلاحات كلها. أن تقول القياس قياس طرد وعكس، وقياس الطرد ينقسم إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه، وقياس العلة ينقسم إلى جلي وواضح وخفي. ثم هذا التقسيم كله هو في نوع واحد من الأقيسة، هو القياس الفقهي، قياس الإلحاق، ويبقى وراء ذلك الأقيسة الأخرى، القياس الأولوي الذي لا ينظر فيه إلى العلة أصلا، لا ينظر فيه إلى العلة أصلا، والقياس المنطقي. والقياس المنطقي يأتي الكلام عليه في أول كتاب الاستدلال، فهذا حاصل ما يذكر في أنواع القياس وتقسيماته. وبه ختم الناظم رحمه الله الكلام على هذا الباب. أسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا منه ما بقي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.